إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تحدثنا في جمعة سابقة عن الغفلة وأسبابها ومظاهرها، وحديثنا اليوم عن علاج هذا الداء. وأقول مستعينا بالله، إن العلاج بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن يا أمة القرآن فيه الشفاء من الأمراض البدنية والقلبية، من الأهواء والأدواء. قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلو كان للجبل عقلا لذاب من خشية الله ومن إجلاله ومن تعظيمه سبحانه وتعالى. فالقرآن يا أمة القرآن فيه الشفاء من قسوة القلب وإعراضه عن الله ونسيان الآخرة. أيها المسلمون، تأملوا ما جاء في كتاب الله جل وعلا من المواعظ والزواجر. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. فالموت يا أمة الإسلام حقيقة قاسية مرة يواجهها الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأصحاء والمرضى. نعم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل وعلا: لكل أجل كتاب. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر في الآخرة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. نعم، فإذا قسى القلب يذهب الإنسان ويرى إلى من سبقوه من الآباء والجيران والأصحاب والأصدقاء، كانوا يؤملون آمالا عريضة أنهم يعيشون لسنوات طويلة، فأصبحوا رهائن أعمالهم تحت الثرى، ونحن على الأثر سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. قال الله جل وعلا مخاطبا لكم أيها المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فتذكر يا عبد الله، عندما تحمل على الأعناق كما حملت غيرك، ويسرع المحبون والمشفقون من الأبناء وغيرهم يودعونك في حفرة مظلمة موحشة لا أنس ولا جليس إلا رحمة الجليل جل في علاه. ثم ما قدمت يا عبد الله من محافظة على الواجبات ومن مسابقة في المستحبات، نعم تجد ما قدمته في هذه الحفرة وتعيش في حياة البرزخ. فتذكر هذا الموقف، ومن تذكر ذلك فلا شك ولا ريب أنه سيرعوي سينتهي عن معصية الله وسيستقيم على طاعة الله جل وعلا. وقال ربنا جل وعلا في كتابه، فالقرآن كما قلنا فيه الشفاء، يذكرنا ربنا جل وعلا بما سيكون يوم القيامة. وتأملوا يا مسلمون قول الله جل وعلا واصفا لذلك اليوم، حتى نستعد بالعمل الصالح حتى ننتهي عن معصية الله. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال جل وعلا، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه واصفا لذلك اليوم، فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكروا هذه المواقف يا عباد الله. وكل منا يوم القيامة سوف يأخذ ديوانه ويطلع ويقرأ أعماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلنعالج أنفسنا يا عباد الله من الغفلة والإعراض والتقصير في حق الله بكتاب الله جل وعلا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من علاج الغفلة المحافظة على هؤلاء الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حافظ على هؤلاء الصلوات لم يكتب من الغافلين، لأنه يقوم بين يدي الله ويتلو كتاب الله ويسمع كلام الله جل وعلا. ومن علاج الغفلة كثرة ذكر الله. قال الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فأكثروا من ذكر الله جل في علاه، واعلموا أن من علاج الغفلة يا عباد الله قيام الليل. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، كما رواه الحاكم وابن خزيمة وصححه الألباني. فعلى الإنسان أن يجعل لليل نصيبا من صلاته في خلوته، ويتصل قلبه بالله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم أيقظنا من رقدات الغفلة، وعنا يا حي يا قيوم على طاعتك، حبب إلى قلوبنا الطاعات وعنا على فعلها، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا تواب تب علينا. اللهم تول أمرنا وسدد أقوالنا وأعمالنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أنزل على المؤمنين السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. اللهم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اكفنا شره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم. اللهم انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا كريم من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله. نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.